عرضها السماوات والأرض. إذا تقرر عندنا وعلمنا وفهمنا واقتنعنا وأصبحنا موقنين أن الجنة دار السلام لا يدخلها إلا الطيبون الأطهار الأصفياء فقط، لا يدخل الجنة من عليه أوضار الذنوب وأوساخ الآثام. فإن أردت يا عبد الله الجنة دار السلام ادخل الحمام تطهر تنظف اغتسل تطيب وتفضل، اما تدخل الجنه بالعفن وريحك والله ما اساء. وهل سمعتك حتى اجيبك؟ الذي ياكل اموال الناس يجب ان يسارع الى التوبه ليغفر ذنبه، لما يبيت الليل ولا يبادر الى التوبه. اذن الجنه دار السلام لا يدخلها الا الاطهار الاصفياء. فمن هنا دعانا ربنا تعالى رحمة بنا وسبق علينا أن نتطهر من ذنوبنا، وبعد ذلك تفضلوا إلى الجنة التي أعدت وأحضرت من زمان للمتقين. سلني عن التوبة ما هي؟ التوبة الرجوع إلى الحق والاعتراف به والاستغفار والندم والعزم ألا يعود أبدا إلى ذلك الذنب. وإن كان الذنب هو أخذ أموال الناس أو سفك دمائهم أو نهش أعراضهم لا توبة تصح حتى يتحلل منهم. فإن كان قادرا على سداد المال رده وسدده، عاجزا طلب منهم العفو والرجاء والانتظار، وإن كان عرضا فطلب العفو والمسامحة، وإن كان داما أراقا كذلك قدم نفسه ليراق دمه أو يعفى عنه. هذه حقيقة لا بد منها. أما إذا كان الذنب بينك وبين الله بأنك واجبا فالتوبة الندم والاستغفار وفعل الواجب. وإذا كان الذنب ارتكاب كبير من كبائر الذنوب معصية من معاصي الله والرسول فالتوبة الندم والاستغفار والعزم ألا يعود إلى ذلك الذنب. جزاك الله خيرا يا عتيقنا، بين لنا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أولا التطهير وبعد ذلك دخول الفردوس. أما وأنا ملوث لا لا لا لا، أولا تطهير. وجنة أي وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. قالت العلماء وعلى رأسهم الحضر عبد الله بن عباس كما بينا، لو أخذنا السماوات رقعة إلى جنب الأخرى ألصقناها بها وفعلنا بالأراضين كذلك عرض الجنة أكثر من هذه، أما الطول فلا يعلمه إلا الله. العرض في الغالب مبني على الطول، إذا كان العرض مثلا ذراع فالطول لا شك ستة أذرع. أما لو قال وجنة طولها قد يكون الشخص طويل كالحبل ورقيق كالحبل، وإلا لا؟ سلك من المدينة إلى أمريكا رقيق وإلا لا؟ أي عرض لهم العرض. لكن إذا ذكرت العرض الطول ضروري فوق ما تتصور. وقد عرفنا وقلنا دائما هيا نغمض أعيننا ونضع رؤوسنا بين ركبنا ونفكر نازلين نازل نازل نازل إلى أين حل العقل وانتهى. فهمتم هذه ولا لا؟ فعالم الشقاء المعبر عنه بالنار دار البوار أعلم تعالى أنه أسفل رددناه أسفل سافلين. فهذا السفل فكر فيه. أما الجنة دار السلام فهي فوق السماء السابعة فوقا وسقفها عشر رحمن. سيأتي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم يطوي السماء كطي السجيل الكبير. انتهت السماوات وانتهت الأرضين وبقي العالمان عالم السعادة العلوي وعالم الشقاء السفلي. ساعة هذا العالم يحده ماذا؟ عقلك لا يستطيع. قل آمنت فإن حد وقد علمنا أيضا أن آخر من يدخل الجنة من أهل الذنوب الذين كانوا في النار أحقابا يعطى مثل الدنيا مرة أي مثل هذا الكوكب مرة. وقلنا إن هذه الكواكب لا تعد ولا يحصي عددها إلا الله. فلو وزعنا هذه الكواكب على أهل الجنة كل واحد أخذ كوكب أو عشر كواكب وبقية الكواكب. لا إله إلا الله. أين نحن؟ أتدرون أين نحن؟ نحن في رحم الدنيا. تعرفون رحم المرأة ولا لا؟ أنتم خرجتم منه. رحم المرأة كم عرضه يعني كم طوله؟ حفنة. هذا الرحم لو يمكنك أن تتصل بالجنين في السنة التاسعة الشهر التاسع عندما يتحلى وقلت له ويحك يا هذا إنك في رحم ضيقة منثنى اخرج الى ساعة يمحى كذا مجنون. اين يوجد هذا العالم الذي تعني انت؟ ولا تقنعه ابدا الا اذا امن كما امن نحن بالغيب. ما يفهم ان وراء هذا الرحيم شيء دي هي الحياة كلها وهو محصور في تلك الغيمة. فاذا قلت انك في رحم ووسط بطن امك في ذراع طول عرض ووراء البطن هذا غرفه او حجره ووراء يزداد قصر وتدريبا. انتبهتم لهذه النقطه ولا لا؟ الان حياتكم هذه والله لاقل من الرحم. والان الملاحدة والكفار لا يؤمنون الا بهذا فقط. وراء هذا عوالم لا لا لا. اين هذه خرافه تقولون؟ انتبهتم ان الملاحدة يؤمنون بعالم السعاده وعالم الشقاء؟ يؤمنون بعرش الرحمن وكرسيه السماوات؟ لانه الا بهذه المحيطه التي يحيط بها محصورون فيها وهي أضيق من الرحيم. إذن وجن عرضها السماوات والأرض أعدت لماذا قال عدو الشيطان؟ لأنه يريد تعالى رحمة بعباده أن يعلمهم أن يعذبهم حتى يعرفوا ويفهموا ويعلموا. أعدت بمعنى هيئت وأحضرت. الإعداد شيء خاص يعني كإعداد الضيافة للضيف. أعدت لمن؟ لبني هاشم، لبني إسرائيل، لبني تميم، أعدت للمتقين. متقين نعم ادخل، فاجر والله ما والأمر واضح. علم البشرية الجنة دار السلام صورات، ولكن لا بالنسب ولا بالمصاهرة ولا علم البشرية الجنة دار السلام صورات، ولكن لا بالنسب ولا بالمصاهرة ولا ولا بالولاء لغير الله تعالى. الإرث عندنا له أسبابه ولنا ثلاثة، إما نسب وإما صهر وإما ولاء، دي أوامر الإرث. الجنة والله تراث وورثتها معروفون، إذ قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وعرف هذا إبراهيم عليه السلام وسمعناه في ضراعته وبكاء يقول ربي واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم. الجنة ورث، وسبب إرثها التقوى. اتق الله وحافظ على تقواك حتى لقاك مولاك أنت من الورثة للجنة. فجرت عبد الله، خرجت عن طريق الله، حرمت وأنت محروم من هذا الإرث. أحببت أم كريبة؟ أعدت لمن؟ للمتقين. لو قال لآل البيت لبني هاشم كذا يتململ البشر. المتقون بيض الوجوه، سمرها حمرها، سودها قصار طوال، أغنياء فقراء. اترك هذا كله لا تلتفت إليه، وإنما فقط هل هو تقي أو فاجر؟ ويا أهل العلم، أين أهل الدرس؟ نسأل عن السر. ما السر في أن التقوى هي التي تورث الجنة؟ حللوها. قم أحسن. أجاب أهل العلم زادهم الله علما، قالوا لأن التقوى تزكي النفس وتطهرها، والله أصدر حكمه وقال قد أفلح من زكاها. التقوى تزكي النفس أي تطيبها وتطهرها، كيفية ذلك؟ كيف؟ سلمنا لكم أن التقوى تزكي النفس، لكن والكيفية كيف؟ قال أحدنا أنا متقي، تزكو نفسه. قف، قال شاحر القضية بينا اجس. زادك الله علما، لأن التقوى حقيقتها